يا حبيبي ترفك انت للهير المحبوب. من يريد العسل يشبر على كبسة النوب. انا ما هاد صبر مثلي ولا صبر ايوب. من يريد العسل يشبر على كبسة النوب. ودان وحدانا ودان ودان وحدانا ودان. من يريد العسل يشبر على كبسة أنا ما هك صبر مثلي ولا صبر أيوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. أنا ما هك صبر مثلي ولا صبر أيوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودانا وحدانا ودان ودانا وحدانا ودان. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من تذكر حلي بك على الفرس المقلوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من تذكر حلي بك على الفرس المقلوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودان وحدانا ودان وحدانا ودان. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من محبتك عيني صار في حبي مجنون. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من محبتك عيني صار في حبي مجنون. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودان وحدانا ودان ودان وحدانا ودان. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. أيوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. أنا ما هك صبر مثلي ولا صبر أيوب. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودان وحدانا ودان وحدانا ودان. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من محبتك عيني صار في حبي مجنون. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. من محبتك عيني صار في حبي مجنون. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودان وحدانا ودان وحدانا ودان. من يريد العسل يصبر على كبسة النوم. ودان وحدانا.